رعاية لهذا الأمر منجما أي مقسما أي مقسما. فالنجم هو الوقت المضروب فالنجم هو الوقت المضروب فيكون المعنى في أوقات مقدرة مضبوطة فيكون المعنى في أوقات مقدرة مضبوطة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. وإن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول. قرر المصنف وفقه الله أن من معاقد تعظيم العلم أخذه بالتدني ورعاية التدرج فيه بأن يأخذه شيئا فشيئا مع الأيام والليالي رجاء أن يقر مع طول المدة في قلبه. وهذا الأصل لا يبطل ترتيب برنامج مهمات العلم على هذا الوجه، لأن المقصود من هذا البرنامج أن يكون استفتاحا للمبتدئين وتذكيرا للمتوسطين وتحقيقا للمنتهين، لكنه ليس غاية المراد ولا روضة المرتاد التي ينتهي إليها طلب العلم، وإنما يرجى منه أن يكون معينا للطالب في الازدياد من العلم والإقبال عليه وتكرار النظر في هذه الأصول العظيمة التي لم يزل الناس قرنا بعد قرن على الإقبال عليها واستنباط العلم منها. فهو ترشيح لهذه المعارف العلمية والحقائق الإيمانية أن تكون نصب عيني المتعلم يعيد نظره فيها ويأخذها على أنواع متعددة، فتارة يأخذها تقريرا وتعليقا، وتارة يأخذها شرحا وتفصيلا، وتارة يأخذها مقرونة بشرح مختصر، وتارة يأخذها مقرونة بشرح واف. فإن تنويع هذه المدارج على القلب مما يجعل هذه المعاني ثابتة فيه. أما المرور عليها ولو كان مع التأني ثم إلقاؤها وراء الظهر وكأنها متن يدرس في العمر مرة واحدة فإن هذا يفضي إلى تضييع العلم النافع. فالعلم النافع تردد أصوله وتكرر، وأدل شيء على ذلك أن سورة الفاتحة التي لقناها صغارا لازلنا كل يوم نرددها في صلاتنا مرارا لعظمتها وجلالتها. وكذا هذه الأصول المذكورة في هذا البرنامج فإنها أصول جليلة في العلم، ينبغي أن يكرر المرء أخذه لها على وجوه شتى وأن يعيدها مرة بعد مرة ليرسخ العلم ويقوى فيها الفهم. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أسم الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سبم لسعة. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. قوله: ولا بد دون الشهد من سم لسعة، الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع، الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع، والوصول إليه يلقى فيه مبتغيه ألما من إبل النحل، فإن قاصد جمع العسل إذا رام إخراجه من المناحل تعرضت له النحل بإبرها، فيجد ألما في الوصول إلى العسل. وكل عسل من المعارف والأعمال لا يبلغه المرء إلا مع المكاره، فله ألم لا بد من احتماله، ومتى استمرت النفس عليه تحولت تلك الآلام إلى لذات، فيجد أن هذا الألم الذي يلحقه في ابتغاء هذه الأمور العظيمة مما يتلذذ به وتطرب نفسه معه. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وصبر العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. قوله: لكل إلى شأو العلا، الشأو هو الغاية، الشأو هو الغاية، والوثبات جمع وثبة، والوثبات جمع وثبة وهي القفزة، والمعنى لكل إلى غايات العلا قفزات في طلابها، ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي يقل الثبات في تحصيل تلك المطالب العظيمة، فثابت القدم راسخ القلب في ابتغاء مطلوبه العظيم مما يقل وجوده في الناس. وإلى ذلك أشرت بقولي في خاتمة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة، ويغنم الرجال منه العزة. إن الثبات في الرجال عزة، أي قل، ويغنم الرجال منه العزة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. المعقد العاشر: ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي، فجلس الرجل متربعا، فامتنع البقاعي من إقرائه وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم، إلى العلم الذي جئت تطلبه. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكان يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده، ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره. فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم؟ أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئا كأدنه كرها، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ هذا الذي ذكره المصنف وفقه الله في الحض على ملازمة آداب العلم، وأنه معقد من معاقد تعظيمه، شذرة مما ينبغي أن يكون في علم أحدنا. فإن الأدب من أعظم أبواب تحصيل العلم، بل هو من أعظم أبواب حفظ الدين. فإن المتأدبين تؤول حالهم إلى السعادة، وسيء الأدب تؤول حالهم إلى الشقاوة. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام ماتع نافع في أثر الأدب في الفلاح والفساد والنجاة والهلاك، ذكره في منزلة الأدب من كتاب مدارج السالكين. وإذا اعتبر المرء ما ذكر من كلام السلف الأوائل في هذا المعقد وما عليه الناس اليوم، رأى الحاجة الشديدة إلى تأديب المتعلمين، وأن من أعظم أسباب إضاعة الأعمار في عدم نيل العلم أن طلابه يشتغلون بتحصيله مع إخلالهم بالأدب. بخلاف الأوائل فإنهم كانوا يبالغون في التأدب ثم ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص والعيب، كما قال مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فإنه قالها في مقام الإزراء بالنفس وعيبها، فإنه قالها في مقام الإزراء بالنفس وعيبها، تحريكا لها وسوقا لها إلى طلب المقامات العظيمة. ومواضع نحن من الكلام ثلاثة، ومواضع نحن من الكلام ثلاثة: أحدها أن تقال لبيان حقيقة الأمر، أن تقال لبيان حقيقة الأمر، أي خبرا عن حال العبد. ومنه: نحن الذين بايعوا محمدا، ومنه: نحن الذين بايعوا محمدا. وثانيها أن تقال للإزراء بالنفس وعيبها، أن تقال للإزراء بالنفس وعيبها، وكبح جماحها، وكبح جماحها عن الكبل، وكبح جماحها عن الكبل. وهذا أدب حسن، وهذا أدب حسن، وهو الواقع في كلام مخلد بن الحسين. وثالثها أن تقال على وجه الكبر والبطر، أن تقال على وجه الكبر والبطر فهذه مكروهة كراهية شديدة لأنها ربما أفضت إلى ما لم يأذن به الله بامتلاء القلب بأنواع من الأدواء كالكبر والفخر والخيلاء والتيه والاستعلاء على الناس. فابتدأ الأمر مع صاحبها بكثرة لزومه لقوله نحن، فلم يزل يقول نحن يملأ فمه بها حتى امتلأ قلبه من شرها. ولهذا كان من مضى من الإشياخ إذا سمعوا طالبا يخبر عن نفسه من غير قصد منه عن شيء فيقول نحن قرأنا أو نحن ذهبنا أو نحن طالعنا، زجروه أبلغ الزجر مع ما يغلب على ظنهم أنه لا يقولها تكبرا ولكنهم يريدون تأديبه لئلا يسترسل مع كثرة الخبر بنحن فيصبح من حاله التكبر بها. فإذا لزم الطالب هذه الكلمة واسترسل معها ربما جرته إلى بلاء وبيل، فينبغي أن يتحرز المرء منها ولا يكثر من قولها فيقول خبرا عن نفسه نحن نقرأ عند الشيخ فلان أو نحن نحفظ الكتاب الفلاني أو نحن طالعنا أو نحن نريد أن نزورك. فإذا فحصت عن منتهى كلمته إذا قال لك نحن نريد أن نزورك فقلت من أنتم؟ قال أنا فقط. فتسأله أين نحن هذه التي كانت خبرا عن جمع، فتجده يتلجلج ولا يعرف شرر هذه الكلمة على نفسه. فينبغي أن ينزه طالب العلم لسانه من كلمة نحن لأنها تجره إلى الكبر والخيلاء، ويلزم الإزراء على نفسه، فإن من خفض نفسه للعلم رفعه العلم ومن رفع نفسه عن العلم خفضه العلم. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي، ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن نبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه الحفيد في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها. قوله وتنكبه خوارمها التي تخل بها، الخوارم جمع خرم وهو الشق، الخوارم جمع خرم وهو الشق، وخوارم المروءة ما يطرأ عليها فيضعفها أو يفسدها، وخوارم المروءة ما يطرأ عليها فيضعفها أو يفسدها. فكل شيء أضعف المروءة أو أفسدها فهو خارم لها، ومن أنواعها ما سيأتي ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها، كحلق لحيته فقد عده في الخوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات في الطريق وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة

بسلها بين الحق والباطل والحكم عليها بأنها موافقة للحق أو مخالفة له مضارعة للباطل يحتاج إلى قدم راسخة في العلم، فهي وظيفة العلماء الراسخين. والثالث ترك اتباعه فيها، فمن زل زللا بينا قطع الراسخون من العلماء بوقوعه منه بعد تحقق ثبوت نسبته إليه فإنه لا يتابع فيها ولا يرضى بقوله لأجل ما هو عليه من مقام حميد في الدين، فإن الزلة زلة وإن صدرت عمن صدرت عنه من معظم الخلق من العلماء. والرابع التماس العدل له بتأويل سائغ، أي التماس حملها على مأخذ قوي معتد به عند أهل العلم، فإن الزلة التي تبدر ممن عرف ثبوت قدمه في الدين وطريقة أهل العلم الراسخين إذا بدرت منه يلتمس هل يحمل قوله على شيء ذكره غيره من أهل العلم أو له مستمسك قوي من دليل يبين ذلك. وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا عنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته رده إلى حياض الحق، فإن المرء لا يفرح بزلة أخيه من أهل العلم والسنة بل يتألم لصدورها منه ويسارع بمداواتها، ومما يعين على مداواة تلك الزلة أن يعالجها المرء بحكمة وعقل ولطف رجاء رده إلى الحق، لأن معاملته بضد ذلك ربما جعلته يشايع الباطل ويستنصر لنفسه ثم يتحزب له من يتحزب، فتعظم المصيبة في المسلمين باقتطاع الشيطان لزمرة منهم واجتياله لهم عن الصراط المستقيم. والسادس حفظ جنابه أي قدره، فالجناب بالفتح هو الجانب والمراد به القدر، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، فيرد عليه بقدر ما وقع منه من خطأ دون زيادة على ذلك، فإن الأصل في عرضه الحرمة، ويبقى عرضه محفوظا ولا يستباح منه إلا ما يؤدي إلى رد مقالته الباطلة، فليس للمرء أن يتخذه سخرية وهزءا في صورته أو مشيه أو بيته أو مركبه أو غير ذلك مما لا تعلق له بزلته. قلتم أحسن الله إليكم ما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل، فما مات هشيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة رحمه الله إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم الافتراء على الدين، فهو يخاف سخط الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان، فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. قوله يعول على دهاقنته، الدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها، الدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها، وهو قوي التصرف مع حدة، وهو قوي التصرف مع حدة. والجهابذة جمع جهبذ، والجهابذة جمع جهبذ، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنه. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. قوله السالمون من وهج المحن، الوهج بالتحريك حر النار. فمعنى الجملة السالمون من حر نار المحن. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف من رد ما أشكل إلى العلماء موجب امتثالها طلب السلامة، كما قال في آخرها: إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء. والمراد بها السلامة من تبعة القول عند الله سبحانه وتعالى، فإن المرء يطلب سلامة دينه، ومن جملة سلامة دينه رد الأمر إلى أهله. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن السلامة الدينية وكل المهام العظام إلى أهلها ممن استأمنهم الله سبحانه وتعالى عليها من العلماء الذين لا يخفون عن العجائز في دورهن. فإذا ترشح العبد لهذا الابتلاء وصار مشارا إليه بالأصابع فليستعن بالله عز وجل، وليعلم أن خبره خبر عن حكم الله عز وجل، فيكون ذلك مؤديا إلى عظمة خوفه من الله عز وجل أن يسكت عن شيء أو يتكلم بشيء. ومن لم يترشح لهذه الرتبة من طلاب العلم ولو كانوا منتهين فإنهم ينبغي أن يحبسوا أنفسهم رغبة بها عن أن يقعوا فيما يهلكها. فمن الناس من تجرأ على المشكلات حتى جرته إلى قبيح المهلكات، فربما خلع المرء ربقة الإيمان بتهاتره وتعديه في المشكلات التي تعرض للناس من الفتن والنوازل، فصار مآل أمره لما لم يكل الأمر إلى أهله أن ضعف دينه ضعفا بينا، بل ربما خرج بعضهم من الإسلام بالكلية، لأن هذا الدين متين فينبغي أن يوغل فيه المرء برفق وأن يلاحظ منزلته بين أهله لئلا يهلك نفسه. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والبقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار. والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. قوله بعض الناشئة الأغمار: الأغمار جمع غمر، والغمر هو الذي لم يجرب الأمور ولا اطلع على حقائقها، والغمر هو الذي لم يجرب الأمور ولا اطلع على حقائقها، وميمه بالسكون وتضم أيضا فيقال غمر وغمر. نعم.